السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع: باب المساقات والإجارة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث أو هذا الحديث برواياته يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وملك أرضها وقسمها بين المسلمين غنائم، من المعلوم أنها أرض واسعة وكبيرة وأغلبها زراعية من نخل أو غيره من الزروع، يعني ما يزرع بها الحبوب. وحيث أن اليهود الذين قد سكنوا البلد وحاربهم عليه الصلاة والسلام وغلبهم، نصره الله وفتح هذه البلاد وصارت ملكا للمسلمين، صار اليهود ليس لهم فيها حق. ولكن بما أنهم أعرف بما يصلح الأرض والمسلمين والمسلمون بعيدين عنها، وإلا الأنصار أهل زرع ويعرفون العمل والحرث، فاليهود طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرهم على أن يعملوا فيها لأنهم أعلم الناس بها. فاتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بها بشطر ما يخرج منها، يعني النصف، يعملوا بها من أموالهم، يعني عليهم العمل والبذور، وللمسلمين النصف خالص صافي بعد أن تثمر النخيل وتجود الزروع، فللمسلمين النصف ولليهود النصف مقابل عملهم. واشترط عليهم عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يقرهم فيها، وأننا متى شئنا أخرجناكم، يعني لا تظنون أنكم سكنتم بها وإلى الأبد، لا، يقرون على العمل بها ما دام أن المسلمين يريدون ذلك. فإذا أحب المسلمون إخراجهم من البلاد فليس هناك معارضة ولا حرب أخرى، لأنهم يعتبرون عمال مستأجرين، متى شئنا ألغينا عقودهم وطردناهم، فأقروا بذلك ورضوا. فلذلك عمر رضي الله عنه أجلاهم لما تولى الخلافة، يعني عملوا بها مدة حياته صلى الله عليه وسلم، يعني بقية حياته، لأن خيبر فتحها كان في ذي القعدة في شهر في عام 6 للهجرة، فبقوا بها مدة بقية حياته عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر. فلما تولى عمر أجلاهم، طردهم من خيبر وتولاها المسلمون بأنفسهم. فهذا الحديث إذن يدل على أحكام كثيرة، منها أولا ما جواز المزارعة والمساقات بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والفرق بين المزارعة والمساقات أن المزارعة تكون اتفاقا على زرع الأرض، وأن للعامل جزء وأن لصاحب الأرض جزء حسب الاتفاق، الثلث والنصف، على أن يكون مشاعا معلوم. مشاع يعني في جميع الأرض وفي جميع الزرع في جميع الثمار، معلوم يعني معين مقرر محدد، ربع نصف ثلث. ولا يكون محدود في جهة من الأرض أو من الثمار أو من الشجر، لا، لأنه ربما يعني لو اتفقوا على أن لهم هذا الجزء ولنا هذا الجزء، قد يكون أحد الأجزاء لم يثمر فيخسر صاحبه ويكون مغبونا، ولكن يكون كل واحد من صاحب الأرض والعامل يكون نصيبه مشاعا معلوم. مشاع يعني في جميع الثمار وفي جميع الزروع، ومعلوم يعني معين ومقرر محدد بالربع بالنصف على حسب الاتفاق. فإذا المزارعة هو أن تدفع الأرض لمن يعمل بها بجزء منها حسب الاتفاق، والمساقات تدفع شجرا لمن يقوم على سقيه وعمل ما يلزم فيه أيضا بجزء مما يخرج منه من ثمر. الفائدة الثانية جواز الاتفاق مع الكفار على العمل ما داموا مسالمين. والثالث وجوب الوفاء بالشروط حسب الاتفاق، ولذلك شرط عليهم عليه الصلاة والسلام أن يكون عليهم العمل ومن أموالهم يعني البذور، وشرط آخر أنهم مقرون بها حسب رغبتنا، وأن متى شئنا أخرجناكم. الفائدة الرابعة بيان أو إثبات بأن خيبر فتحت عنوة يعني بالقوة، وأنها أصبحت ملكا للمسلمين، قسمت بينهم غنائم. نعم، هذا بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، خاص في هذا فقط. نعم، ثمر الزرع هو ما الذي يخرج من الأرض إلا إما ثمر وإما زرع. إما ثمر بالشجر بالنخل بالعنب بقية الأشجار أو إما زرع من الحبوب بر شعير ذرة أي شيء، هذا هو الذي يخرج من الأرض. فهم اتفقوا معهم، اتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بها الشطر، يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على أن يكون عليهم العمل ومن أموالهم البذور أيضا كذلك يعملوا بها من أموالهم. والمسلمون يأخذون نصيبهم صافي النصف بدون أي كلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وقبال الجوادل وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. عن ثابت من الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. هذان الحديثان يظهر بينهم تعارض وليس بينهما تعارض. يقول: سأل رفيع خديج بن رافع، رافع بن خديج، نعم، رافع بن خديج، رافع بن خديج عن تأجير الأرض بالذهب والفضة، قال: لا بأس به، يعني هذا ليس فيه شك ولا خلاف ولا نهي، لأنه إذا كان العمل معلوم معين محدد والأجرة محددة ما في أشكال. لكن يقول: إنما كان الناس في أول الأمر يستأجرون، يعني يتفقون على زرع الأرض بما يخرج على الماديانات وأقبال الجداول. الماديانات يعني أطراف الأنهار، يعني يكون على حواف حافة النهر يمين ويسار يزرعون، وجداول أهل السواق الصغيرة كذلك. فيقولون مثلا: أتفق معك على أن تعمل بأرضي، يكون لي الزرع الذي يكون في الأرض الواسعة، ولك أنت أيها العامل ما يخرج على أقبال الجداول والماديانات، يعني اللي يكون لك على الأطراف، أطراف الجداول وأطراف الأنهار، فربما يهلك هذا يهلك هذا ويسلم هذا، يعني قد يكون إن الذي على الماديانات وأقبال الجداول هي التي تعيش لأنها تروى من الماء، فربما تسلم، وما في بقية الأرض قد يهلك. وقد يكون العكس، قد يكون إن الذي على الماديانات وأقبال الجداول يغرق من كثرة الماء فيفسد فيهلك، وتكون بقية الأرض بقية الزرع هو الذي يسلم فيثمر فيستفاد منه، فيكون الطرف الثاني خاص. فنهاهم الرسول عليه زجرهم عن ذلك، وهذا هو الذي نهى في الحديث الثاني، قال: نهى عن المزارعة، لأن نهى عن المزارعة على هذا الشرط. أما ما يكون مشاعا معلوم معين فلم ينهى عنه. إذا كان أنك تعمل بالأرض على أن لك النصف ولي النصف من كل ما يخرج منها فلم ينهى عنه، لأنه عامل اليهود على هذا في خيبر، فكيف ينهى عنه في جهة ويقر في جهة؟ لا، إنما نهاهم عليه الصلاة والسلام لما رأى أن بعضهم يخسر والآخر هو الذي يكتسب ويربح بسبب التحديد، كونك تقول لي هذا الجزء وهذا الجزء لك، ربما هذا الجزء يسلم والجزء الثاني يهلك، فيكون صاحب الجزء الهالك خسرة. أما ما كان ما دام أنه مقرر معين لي النصف ولك النصف أو الربع أو الثلث على حسب الاتفاق مشاع معلوم من كل ما تنبت وكل ما يخرج، هذا لم ينهى عنه، لم ينهى عنه بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أقر أهل خيبر على هذا الشيء. إذن ليس بين الحديثين تعارض، حديثان ليس بينهما تعارض، فهو نهى عن الشيء الذي يكون فيه غبن لأحد الطرفين، أما ما دام مصلحة الطرفين مضمونة وكل منهم حقه معينا معلوم مشاع في الأرض كلها فهذا لم ينهى عنه. وإن اتفق معك على أن تعمل بها بأجرة من المال فكان فذلك أيضا جائز، قال تعمل لي بهذه الأرض، تسقي هذه الأشجار، تزرع لي هذه الأرض وتقوم على الزرع، على كل شيء علي ولك أجرة معينة في الشهر كذا، أيضا يجوز، فهم حسب الاتفاق. إن اتفقوا على أن تكون مزارعة ومساقات بجزء مما يخرج منها مشاع معلوم أو بأجرة مالية محددة سواء من الذهب والفضة أو من الحبوب والثمار يعطيه كيلا سواء منها أو من غيرها، هذا جائز. فإذا نقول جواز المزارعة والمساقات إذا كان بجزء مما تنبت وما تثمر مشاعا معلوما. اثنين، جواز تأجير الأرض بالذهب والفضة وما يقوم مقامها على أن يكون الأجرة محددة والعمل محدد معين. وثالث، النهي عن تأجير الأرض مساقات المزارعة على أن يكون لأحدهما يعني أحد الطرفين جزءا معينا محدودا من الأرض كأقبال الجداول والماذيانات، لأنه عروة إلى أن يهلك بعض ويسلم بعض. أما ما دام أنه مشاع معلوم فلم ينهى عنه. نعم. قال ابن حجر بعد حديث الأول حديث رافع بن خديج حديث حنظلة أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، قال وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه بإطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم، يعني أنه مجمل لكن فصل، يعني لأن رافع قال ما دام أنه معينا معلوم فلم ينهى عنه، فتفصيل حاصل ويرجع لحديث خيبر، فإنه فصل في الموضوع ويبين أن الحديثين ليس بينهما تعارض أبدا، يجوز مطلقا على أن تتفق مع إنسان يعمل لك في الأرض بجزء معلوم مشاع، جزء معينا معلوم مشاع يعني في جميع الثمرة محدود معلوم يعني محدد ربع نص وكذلك تحدد هل عليه الحبوب والثباء، هل عليه البذر أو عليك أنت، حسب الاتفاق والشروط. مع جواز أيضا التأجير بما بأجرة محددة سواء من الثمار أو من النقد، هذا والحمد لله كله جاهز. المهم ضمان حق الطرفين حتى لا يكون هناك نزاع وخصومات ومرافعات. نعم، إذا رأى نفسه أنه خسر، إما صاحب الأرض نصيبه الذي اتفقوا عليه مع أثمر يتأثر، كيف أرضي وأنت الذي يستفيد وأنا لا، أو صاحب الأرض صاحب العمل يعمل كل السنة لأنهم اتفقوا على أن له هذه الأرض هذا الجزء، فتبين أن الجزء نصيبه هلك ولم يستفيد، أيضا سيكون في نفسه كيف أعمل كل السنة ثم أخرج لا أستفيد شيء. هذا هو المنهي عنه. أما ما دام معينا مشاع معلوم أو بأجرة محددة لا علاقة لها بالزرع ولا بالأشجار، تعطيه كل شهر 1000 ريال يعمل فيها وكلها لك، أو تقول أعطيك 100 صاع من البر و 100 صاع من التمر أيضا، سواء منها أو من غيرها، المهم حقه مضمون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الذي حجمه أجرته ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. عندنا حديثان الآن فيما يظهر أن فيه معارضة أو تعارض، وليس هناك تعارض. كونه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته لأنه عمل عمل ولا بد أن يكون له مقابل، والعمل الذي عمله ليس محرم لكنها مهنة دنيئة، مهنة دنيئة، خاصة في الأول كان الحجام يمص الدم بفمه، يضع المحاجم ويمصها بفمه، فهذه مهنة دنيئة ما كل يقبلها، فلذلك كسبه خبيث، يعني أنه مكروه لخبث ودناءة المهنة التي من أجلها أو عن طريقها اكتسب هذا المال. فلو كان العمل الذي عمله حرام لكان المال حرام، كل حرام بمعنى خبيث بمعنى حرام، لكن لما كان دنيئا يعني المهنة فكسبه صار خبيث، يعني أنه مكروه لدناءة الطريق الذي جاء من أجله وليس محرم. فلو كان محرم ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لا يعين على الباطل، لا يعين على الباطل، ولذلك جاء في بعض الروايات: أطعمه ناضحك، يعني أجرة الحجامة لا تأكلها أنت وأولادك ولكن أطعمها الناضح، يعني الإبل أو البقر اللواتي عملنا في مزرعة مثلا، اشتري بها علف ويعرفها إياه خير من أن يأكلها هو وأولاده، لأنه كسب دنيء، كسب مكروه لأنه عن طريق عن مهنة دنيئة. إذن جواز الحجامة ولو أنها مهلة دنيئة لكنها ليست محرمة. الثاني جواز دفع الأجرة للحجام وإباحته للحجام أيضا مع كراهيته لدناءة العمل. ثلاثة استحباب إنفاق هذا المال على البهائم ونحوها من الأعمال، يعني بحيث أنه لا يأكل منها هو وأولاده. فقوله كسب الحجام خبيث يعني مكروه، وكلمة خبيث دائما يأتي لها معاني، أحيانا يأتي بمعنى المحرم مثل ثمن الكلب خبيث، معروف لأنه محرم أن تقتني كلبا إلا ما استثناه الشرع، وبيعه معروف أنه محرم. كذلك حلوان الكاهن خبيث، يعني ما يأخذه الكاهن على كهانته لأن الكهانة محرمة. مهر البغي خبيث محرم، لأن المال الذي تأخذه على عملها والعياذ بالله من أكبر الفواحش. لكن الحجامة أمر جائز وهو من الطب والدواء المشروع، إلا أن العمل نفسه مهنة دنيئة، فلذلك صار كسبه يقال له خبيث لخبث أو لدناءة الطريق الذي جاء من أجله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والخبيث يطلق ويراد به المحرم، ويطلق ويراد به الرديء من الطعام وغيره، ليس المراد المحرم. نعم، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء من الطعام ليس المحرم. نعم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل أنه خبيث أو الشجرة الخبيثة، يعني الرديئة. نعم، يعني كذلك لما نهى عليه الصلاة والسلام أن يأكل الإنسان من هذه الشجرة الخبيثة، يعني أنها كريهة الرائحة ويأتي للمسجد، فليست محرمة. نعم. قال: فالخبيث يطلق ويراد به المحرم، ويطلق ويراد به الرديء المباح، والمراد هنا. نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. نسأل الله العفو والعافية. من كان الله خصمه فهو مخصوم ومغلوب ومهزوم، فليتق الله الإنسان ولا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه، فإن الله عز وجل غيور على حرماته كما أنه غيور على نعمه. ثلاثة من كنت خصمه أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل فالله خصمه، مثل ما ذكر عن أهل الربا أنه محارب لله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله فهو مهزوم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، كل من عمل هذا العمل فهو خصم لله، ومن خاصمه الله فهو مخصوم يعني مغلوب. أولهم رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد، أبرم عهدا مع شخص أو مع أمة طائفة، مع أهل البلد سواء مسلمين أو كفار. العهد إذا أبرمته وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. إذا جهز الجيش عليه الصلاة والسلام وأمر عليهم الأمير أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. فالغدر ليس من صفات المؤمنين، هذا من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا عاهد، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. فمن أعطى بالله عاهد بالله ثم غدر فالله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. والثاني من هو؟ باع حرا. نعم، باع حرا وأكل ثمنه. معروف أن الحر لا يباع، إنما يباع العبد المملوك. أما إذا اغتصب إنسان وغلبه على نفسه ودلس على الناس وادعى بأن هذا عبد أو أمة ثم باعه وأكل ثمنه فالله خصمه يوم القيامة. إذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يبيع حرا، لأن الحر لا يباع. والثالث وهو الشاهد من الباب، من الحديث للباب: استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. أجره، استأجره على أن يعمل عمل، يبني جدار، يحفر حفرة، يزرع شيء، يقلع، المهم أي عمل، الأعمال واسعة. استأجره على أي عمل من أعمال بأجرة معينة، فلما استوفى منه الأجر العمل طرده ولم يعطه حقه، فهذا ضعيف لكنه قوي بالله، سيأخذ حقه منه يوم القيامة، فإن الله خصمه، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. ولذلك جاء في الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كيف تستحل أجره عمله وتعبه ثم تحرمه من حقه؟ راقب الله واتق الله وحاسب نفسك، فإنك محاسب. أنت أيها الموظف لو تأخر الراتب أيام تأخير ما جحد ولا أنكروه ولا منعوه، ربما ثارت ثائرتك: لماذا أخروا الراتب أيام؟ فكيف بمن يطرد العامل ويماطل به ولا يعطي حقه أو يبخس بعضه؟ وهذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأنه ظلم وأكل لأموال الناس بغير حق. وكفى به وعيدا أن الله خصمه يوم القيامة. فالواجب للإنسان يتقي الله ويعطي كل ذي حق حقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني من حين ما ينتهي تعطيه أجره بقدر الإمكان. لا بأس لو أخرت يوم يومين مثلا لسبب من أسباب، أما تمطلبه وتطرده وتنكر حقه فيا ويلك، فإن الله خصمك يوم القيامة. إذن هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال: أولا تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهد. اثنين، تحريم بيع الأحرار وأن ثمنهم حرام. ثلاثة، وجوب إعطاء الأجير أجره وتحريم المطل به لأن ذلك من الظلم. أربعة، الوعيد الشديد على من فعل واحدة من هذه الخصال فإن الله خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول الله عز وجل أنا خصمهم يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، مع أنه خصم لكل ظالم، قال من هذا من باب تعظيم هذه المسألة لأن هؤلاء الثلاثة من أشد الظلمة. نعم، يعني الله عز وجل خصم للظلمة كلهم، لأن الله هو الذي سيحقق سينتقم من المظلوم من الظالم ويعطي المظلوم حقه، لكن هؤلاء الثلاثة من أكبر المجرمين في الأرض والمفسدين، نقض للعهد واعتداء على الأحرار وإنكار لأجور الضعفاء العمال. فنحن نسمع أن بعض الناس يكون عنده خدم أو سائق أو نحو ذلك ثم يؤذيه ولا يعطيه حقه، وهذا من أكبر الظلم، فليتق الله الإنسان ويعطيهم حقوقهم. ما تركوا بلادهم وأهلهم في أقصى الدنيا وجاءوا يأخذون أجرا ضئيلا بالنسبة لما تأخذه أنت، ما جاءوا إلا من حاجة ومن ضرورة، فاتق الله وأعطيهم حقوقهم لئلا يكون الله خصمك يوم القيامة. حاسب نفسك أيها المؤمن قبل أن تحاسب. نعم. قال: وفيه تحريم منع أجور العمال الذين قاموا بالعمال المطلوبة منهم، وفيه أن الأجير يستحق أجره إذا وفى العمل، فإذا لم يوفي العمل فإنه لا يستحق الأجرة كاملة، بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل. نعم، إذا أنه قصر في شيء حاسبه، أما أن تطرده وقد أنجز لك بعض الشيء ولا تعطيه شيء فهذا من الظلم، بل حاسبه، إن كان قد وفى فعليك أن توفي، وإن كان قد نقص فانقص حقه بقدر ما نقص. تأتي بإنسان يقدر هذا الشيء حتى تبرى ذمتك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني إذا قام الإنسان بتعليم الناس للقرآن وبيانه تفسيره حفظه متفرغا محتسبا فلا بأس أن يعطى شيء مقابل هذا العمل، وإذا صلحت نيته وطابت سريرته وخلص عمله لله فهذا لا يحرمه من الأجر من عند الله، لكن هذا الأجر التي يأخذها مقابل التفرغ بتعليم الناس لحفظ القرآن أو بيان معانيه تفسيره، ومن ذلك أئمة المساجد مثلا والذين يقولون بحلقات القرآن لتحفيظ أولاد المسلمين، إذا صلحت نياتهم وطابت سرائرهم وكان قصدهم نشر كتاب الله وتعليمه للناس ونفع الأمة بذلك فهذا لا يحرمهم من الأجر في الدنيا وفي الآخرة، لا سيما إذا كان الأجر المأخوذ يعني المال المأخوذ من بيت المال، فإن الأئمة والمؤذنين ومن في حكمهم يأخذون هذا الشيء مما قررته الدولة من بيت المال مقابل التزامهم وتفرغهم لهذا العمل، فهذا لا يضر. إنما الممنوع والذي لا يصح وأنه يكون من العمل من عمل الآخرة بالأجل الدنيا وذلك محرم كما مر علينا في كتاب التوحيد وكما في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين أسألوا في الآخرة إلا النار، هذا إذا كان ما عمل أصلا إلا للدنيا ما يهمه كون هذا الإنسان ينتفع أو ما ينتفع، إنما همه وقصده أولا وآخر هو الحصول على هذا الحطام وهذا الشيء من المال، لا يهمه انتفعوا أو لم ينتفعوا، ما له قصد في نفع أحد من المسلمين، هذا هو الذي يكون أجره غير طيب لأنه أصلا ما عمل لله، ما عمل إلا من أجل الدنيا كما سئل الإمام أحمد رحمه الله قالوا إن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا حدث عن أبي أبني لهم جدارا يحفل لهم بئر وغيره، قال أعوذ بالله أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني ما عمل لله هذا أصلا، مثل الإنسان يقول أنا أحج عن أبوك وعن أمك لكن كم تعطين أعطيك تكاليف الحج، قال لا أنا ما حجيت من أجل أبوك ولا أمك أنا حاج من أجل المال الذي سأستفيده، ما تعطين تكاليف الحج فقط جيبي ماذا أضع به، إذا كانت تكاليف الحج 1000 يقول أعطني 2000 أو أكثر مثلا، هذا هو الذي ما يعطى، هذا الذي عمل من أجل الدنيا، فالذي عمل من أجل الدنيا خالص لا يريد الآخرة ولا وجه الله ولا يقصد نفع المسلمين فهذا لا ينبغي أن يعطى ولا يتفق معه لا في تعليم المسائل القرآن ولا غيره، هذا قصده الدنيا خالصة فهذا من عباد الدنيا، كما في الحديث تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم تئس عبد الخميصة تئس عبد الخميلة، إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا هو الذي لا يجوز. أما ما ذكرناه من أن الإنسان يريد بذلك وجه الله ونفع المسلمين ونشر كتاب الله وتعليمه متفرغا لذلك قاصدا بذلك وجه الله وما يعطى يساعده على نفقة بيته مقابل تفرغه فلا بأس بذلك إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل ما حكم المزارعة؟ يقول بالنصف، يقول إذا كان هل ينطبق هذا على الدواب؟ كان يشتري أحد غنما مثلا ويعطي الشخص يعطيها لشخص آخر يربيها على أن يكون له نصف ما تنتج من ألبانها ومما تلد. إذا اتفقوا على ذلك ما في مانع، مثل تشتري السيارة تقول خذ يا فلان اشتغل بالسيارة تاكسي مثلا، وعند آخر الشهر لي الثلثان مثلا ولك الثلث مقابل عملك، ما حصلت على هالسيارة صافي لك الثلث، حصل 3000 لك 1000 لي 2000، 1000 للسيارة و1000 لي مثلا، هذا ما في مانع. المهم أن يكون الشيء محدد معين مشاع، ما تقول لك ما تحصل اليوم ولي ما تحصل بكرة، لا هذا ما يجوز. وكذلك في الغنم أو الإبل أو غيره، ما تقول لك إنتاج هذه السنة أو هذا الشهر ولي إنتاج الشهر الثاني، لا، إذا كان مشاع معلوم معين ما في مانع. يقول السائل: كيف يكون كسب الحجام مكروه مع أنه أمر بالتداوي والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن تلك المهنة؟ قلنا لأن المهنة العمل فيها دمي، يعني مهنة دميئة، خاصة أول كانوا كما تعلمون الحجام يمص المحجم بفمه، يمص دم، لأن مهنته دنيئة صار كسبه خبيث بمعنى رديء ومكروه، لأنه جاء عن طريق دني، ما قلنا محرم، ولا حجامة طب نبوي وجعله الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجامة أجرته، ما استحل حقه بدون، فلو كان محرم ما أعطاه. ولذلك جاء في بعض الروايات قال أطعمه ناضحك، يعني أطعمه الإبل أو البهائم لا تأكل منه، فلو كان محرم أيضا ما أمره أن يعطيه البهائم ولا دفعه أصلا لو كان محرم، لكن لرداءته ودناءته فإنه يسمى خبيث إن كان مضطرا إليه وليس عنده مورد غيره يأكله، وإذا كان مستغنى عنه يجعله في أي مصلحة من المصالح، يبني به جدار، يصنع به مثلا أي مهنة، أو يشتري به أي عازة من الأغراض التي يستعملها ولا يأكل منها. نعم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، كيف التوفيق بينه وبين الحديث السابق؟ الحديث السابق صحيح ولا شك فيه، رواه البخاري، والحديث الذي ذكرت ما سمعته أنا، ما أدري والله عن درجته من الصحة. قال في آخره صحيح. على كل حال هذا مثل ما قلنا، إذا كان قصده فقط الحصول على الدنيا، ما يريد بذلك وجه الله ولا نفع المسلمين ولا يهمه ذلك، فهذا هو الذي قلنا إنه ما ينبغي أن يعطى عليه أجرة ولا يتفق معه ولا يشجع. أما إذا كان متفرغ وله قصد حسن ونية طيبة في نفع المسلمين بنشر العلم وتعليم كتاب الله أو الصلاة بالناس، فهذا ما في بحث، فهذا يجمع بين الحديثين. يقول السائل: في قول الله تعالى بار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يقول: قد سمعت أن تفسير البحر هو جمع بحيرة وهو التجمع الصغير كالقرية، أم يقول هل هذا أم يقصد به البحر المعروف؟ المعروف المشهور والذي نسمع في التفاسير يعني به البحر عموما، ظهر الفساد في البر والبحر، يعني بعض الناس يفسد ويحصل له برا وبحرا وجوا أيضا. يقول السائل: ما حكم هذه الألقاب صاحب الجلالة أو صاحب العظمة أو غير ذلك؟ هذه على كل حال مكروهة وليست طيبة، ولذلك ولاة أمورنا جزاهم الله خير تبرأوا منها ونهوا عنها ولم يتلقبوا بها. يقول السائل: هناك سنة في الاحتجام في مدة معينة أو في وقت معين؟ والله حسب ما سمعنا أن فيه بعض الأيام يقولون أفضل من بعض، فعلى الإنسان أنه يسأل أهل المهنة، لا بد أنهم يعرفون ذلك. يقولوا في بعض الأيام من الشهر أفضل من بعض. يقول السائل: بالنسبة للسجود على طرف الرداء، هل له أصل في الشرع؟ إيه، إذا كان له حاجة. أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتقي حرارة الأرض، فكان أحدنا يسجد على طرف الرداء أو على كمه، يعني لأن الأرض تكون حارة أو شائكة أو الحصى خشن أو بارد جدا، فهذا يجوز. المهم المنهي عنه أن تسجد عضو من أعضائك، تجعل يدك تحت جبهتك، هذا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.